إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي هلا بهذا المجلس، ونسأل الله جل في علاه أن يديمه علينا وأن يكثر لنا من هذه المجالس التي تحيا بها القلوب. أقول إن نسيت فلا أنسى أن أذكر نفسي وإخوتي بهذا الشهر الفضيل، الشهر الذي هو بين رجب وبين رمضان، يغفل عنه كثير من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في هذا الشهر الفضيل، كما وصفت عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. وما تقصد بذلك أنه صام شعبان كله وما أتم صيام شهر قط إلا رمضان كما وصفته، وتقصد بذلك أنه كان يكثر الصوم في شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة من ذلك أن هذا الشهر بين رجب، شهر من أشهر الحرم، وبين رمضان، شهر عظيم يتهيأ الناس فيه للقرب من الله جل في علاه، وترتفع الأعمال في هذا الشهر الفضيل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في هذا الشهر، كما روت عائشة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما وأن هذا الشهر قد ثبتت فضيلة الليلة العظيمة فيه، ليلة النصف من شعبان، ثبتت بالآثار ويعضد بعضها بعضا أنها عند ربنا جل في علاه لها المكان العظيم، وأنها ليلة فاضلة ينزل ربنا جل في علاه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشاح أو كافر. قد ثبتت الفضيلة بالسنة النبوية، ولا يستلزم من ثبوت الفضيلة أن تستحدث لها عبادة كما سنبين في أوانه، لكن الغرض المقصود هذا شهر عظيم، ومن عظم الشهر أن فيه ليلة يطلع الله جل في علاه، ينزل الله جل في علاه يطلع على عباده فيغفر لكل أحد إلا المشاحن والكافر. اليوم إن شاء الله مع كلام ربنا، ما أعظم الكتب على الإطلاق، مع الكلام الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعت منه بحال، مع الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا ربنا عن هجرانه، مع كلام الله جل في علاه، مع حسن الافتتاح ابتدأنا ما أحسن ما افتتح الله به كتابه، وهي الفاتحة، وفيها تمام الاستعانة بالرب جل في علاه، وفيها تمام إظهار الفقر التام للعبد، أيضا حسن الاختتام كما حسن الافتتاح سورة الفاتحة، وفيها تمام اللجوء لله جل في علاه وإظهار الفقر التام لله جل في علاه، أيضا حسن الاختتام فيها إظهار الفقر التام لله جل في علاه وعظم الالتجاء والعصمة بربنا جل في علاه. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يلتجئ المرء ويعتصم بربه جل في علاه إقرارا لربوبية الله جل في علاه. فهذا حسن افتتاح بالاستعانة بالله، فهذه تجعل الإنسان يتدبر القرآن، افتتح الله جل في علاه بأن يبين لك أنها إشارة من الله، يا عبدي أنت أفقر ما تكون وأعوز ما تكون وأحوج ما تكون لي ولقدرتي ولعزتي ولجبروتي، واعلم أنك فقير وفقرك وصف ذاتي لك، وأن الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه. ففي مبتدأ حالك أنت أحوج ما تكون إلى الله جل في علاه، وفي منتهى أمرك أنت أيضا أحوج ما تكون إلى الله جل في علاه. في الابتداء تتذكر دائما قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفي الانتهاء تعلم أن الله لن يختم عليك بالصالحات إلا به جل في علاه. فلذلك ابتداء وانتهاء اعلم أنك تلتجئ دائما لله جل في علاه، تظهر الفقر والمسكنة والذل لله العظيم القدير. سورة الفلق، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جزاكم الله خير. هذه السورة الجليلة العظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه السورة، كثيرا ما نكررها، كثيرا ما نقرأها، وما تدبرها كثير منا، وفيها ما فيها من الضرر، وفيها ما فيها من الفوائد الجمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه السورة لابد أن يلتزم بها المرء، لا يتركها قياما ولا نوما ولا صباحا ولا مساء. ففي مسلم وفي أحمد وفي السنن عن عقبة بن عامر كما قال ابن كثير بلغ إلى حد التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ترى أنزلت آيات لم يرى مثلهن قط. ثم ذكر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية أخرى قال عقب ابن عامر: في سفر فقام بهما النبي أو صلى بهما الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صلاة الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالفلق وبالركعة الثانية بقل أعوذ برب الناس. ثم أمر ونصح عقبة وغير عقبة بألا يترك هذه السورة العظيمة المعوذات. قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه رضاه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأهما دبر كل صلاة، أو قال: أقرأهما في دبر كل صلاة. فهذه سنة ماتت، كثير من الإخوة لا يحرصون على مثل هذه السورة أن تقرأ بعد الصلاة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال: إن شئت فاقرأهما كلما نمت وكلما قمت، يعني عند نومك لا تترك هذه السورة، كما سنبين لما فيها من عظم مظاهر ربوبية الله جل في علاه، وأيضا فقر العبد وحوجه وإعوازه لربه جل في علاه. قال: إن شئت أو إن استطعت ألا تنم فتقرأها، وإذا قمت فاقرأهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هاتين السورتين فيقول: ما استعاذ بمثلهما مستعيذ، وما سأل بمثلهما سائل، لعظم ما فيها من فوائد جمة كما سنبين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها تبين لنا فضل هذه السورة الجليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ينام إلا ويضع يديه هكذا على وجهه ثم ينفث. ما معنى النفث؟ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السورة العظيمة الجليلة كل ليلة قبل أن ينام قبل أن نتكلم، من منكم يفعل ذلك؟ اتقوا الله ربكم، ما كان مسلم يتركهما قط، حتى في مرض موته كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تقرأهما في يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقول لكم أحيانا تفوت من الإنسان، لكن الزهري كان يقول: من عمل بالحديث مرة كان من أهله، أو الثوري والذي قال ذلك قال: من عمل بالحديث مرة كان من أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن استطعت، يعني إذا كلما قمت وكلما نمت فاقرأهما. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ينام حتى ينفث، والنفث هو النفخ بلا ريق، النفخ بلا ريق هكذا. فكان ينفث في يديه ثم يقرأ: قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما ما استطاع من جسده. وأيضا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لفضل هذه السورة، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيديه، وهذا العجب، لما كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يدها موجودة، ها؟ لما كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم مع مرضه تبركا؟ وهل يجوز التبرك بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا هالني من رأيت أمس، فلذلك لابد أحرك القلوب والعقول. هل يجوز التبرك بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا دكتور، يجوز. يجوز بإيش؟ بذاته في حياته وبعد موته فقط؟ لا يا شيخ، لابد أن تقول: أنا تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم إن وردت. وده الصحيح الراجح، الراجح أنك تعيش تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرأ المعوذات وتنفخ في يد النفس، تنفخ في يد النفس وتمسح بها جسده، لأنها رقية، وهذه دلالة على أن القرآن شفاء ورحمة المؤمن كما سنبين. هذا فضل السورة العظيمة الجميلة التي نقرأها كل يوم وليلة، ولا نعرف مقدار عظم هذه السورة عند ربنا جل في علاه. هذه السورة مكية، وقيل هي مدنية. قبل أن ندخل في معنى هذه المسألة، ما الفرق بين مكية ومدنية؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصة الله جل في علاه. وحديث صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والخيرية هذه أنيطت بكلام الله جل في علاه وبكتاب الله، ليس حفظا للحروف فقط، حفظا للحروف وتعلما للأحكام والحدود وتطبيق ذلك، يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس وجماهير المفسرين: أي يحفظون حروفه ويطبقون حدوده. ما الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ الآن حدث الخلاف بين علماء التفسير، هل سورة الفلق مكية أم مدنية؟ تقول من الثلاثة صح؟ أنا أريد ثلاث أقوال والراجح وكيف ترجح، أو ثلاث أقوال فقط، نظر إلى ثم نظر إلى ثم نظر إلى، هذه ثلاث أقوال. أنا حزين الإخوة في سبات عميق، المفروض المراجعة، حتى لو وقفنا عن الدروس المفروض المراجعة، صح ولا لا؟ القول الأول نظر إلى المخاطب، أحسنت، وهو إيش معناه؟ قالوا إذا خاطب الله أهل مكة فالقرآن مكي، وإذا خاطب أهل المدينة فالقرآن مدني. طب لو خاطب أهل الطائف وأهل تبوك هيكون القرآن إيش يكون؟ فده مدخل من المداخل. طيب هذا القول الأول. القول الثاني نظر إلى المكان، نظر إلى المكان. إذا نزل القرآن بمكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني. وهذا أيضا فيه ما فيه، إيش اللي فيه؟ ما نزل في الطائف هيكون وين، مكي ولا مدني؟ ما نعرف، صح؟ الثالث وهو أرجح الأقوال وهو النظر إلى الزمان، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. حتى ولو نزل بمكة بعد الهجرة وبعد الفتح، لو نزل بمكة فهو مدني. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. اختلف العلماء هل سورة الفلق مكية أو مدنية، والراجح الصحيح أنها مدنية، وسبب النزول يبين لك ذلك كما في الصحيح عن عائشة وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد عليه من الله ما يستحق ابن الأعصم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل في علاه دواء لهذا الداء كما سلمين المعوذتين، المعوذتين نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سحره لبيد ابن الأعصم. وفي رواية أيضا قيل أن السلام كان يستعيذ بالله من العين ومن الجن ومن الشرور، فأنزل الله جل في علاه الكفاية وهي سورة الفلق وسورة الناس. هذه السورة العظيمة هناك إشكال، ثمة إشكال عند هذه السورة العظيمة وهي سورة الفلق. ابن مسعود كان يقول أريد أن أحكها من المصحف، أو قال أحكهما الناس والفلق من المصحف، وما كان يعتبر سورة الفلق ولا سورة الناس من القرآن. وهذا المستشرقون طبعا ضربوا بيد قوية على مثل هذه المسألة. هذه المسألة لنا فيها وقفة لابد أن نتكلم عليها، ألا وهي أن قول ابن مسعود أولا إنه يرده، وقال الحديث أو الأثر إليه فيه كذاب، والصحيح الراجح أنه جاء من أكثر من طريق، وفيه طريق حسن أن ابن مسعود ما كان يعتبر المعوذات من القرآن، لكن رجع ابن مسعود، وهذا الظن بابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لإجماع الصحابة أن المعوذات من القرآن. قال أبي كما في البخاري أو كما في مسند أحمد بسند صحيح، سئل أبي ابن مسعود يقول المعوذات ليست من القرآن، قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأنا، أو قال كان يقول النبي فقلنا مثلما كان يقول النبي، يعني يقول النبي المعوذات من القرآن ونحن نقول المعوذات من القرآن. فالظن بابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه راجع إلى كلام الصحابة، بل الإجماع على أن المعوذات من القرآن. موضوع هذه السورة العظيم أو ما يدور في فلكه الكلام على هذه السورة العظيمة الجليلة على عطبين وداءين عظيمين جليلين يعيش المرء معهما في هذه السنين وفي هذه الدهور والعصور، ألا وهو الداء العضال الفتاك الذي يفتك بالمرء ويهدم القلب، وهو الحسد. ولازمه، ما هو لازمه؟ السحر. أحسن، السحر لازم الحسد. كيف؟ الإنسان إذا حسد وامتلأ الحسد في قلبه وامتلأ قلبه بالحقد، فإن الحسد يدعوه إلى البغي، والبغي أن يأخذ بالأسباب لمنع النعمة أن تنزل إلى المحسود. من هذه الأسباب التي يتخذها هي السحر، كربط المسحور وإلحاق الضرر بالمسحور. فلذلك جاءت الصورة وتدور حول هذين الداءين العظام، الحسد والسحر. الحسد داء عظيم فتاك لا يقبله الله جل في علاه، ولا يقبله المؤمنون، ولا يقبله الملائكة الأبرار. هذا الداء العظيم هو السبب الوحيد الذي أخرج، أو السبب الرئيس الذي أخرج إبليس من الجنة، كما قيل في الآثار أن نوحا جاءه إبليس فقال إياك والحسد. الشيطان يعظ، نعم يعظ، وسنثبت كيف يعظ الشيطان. فقال لنوح إياك والحسد، أول ما أخرجني من الجنة هو الحسد، كما قلت هو داء عضال. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العين حق والعائن الحاسد. قال العين حق، وفي السنن أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدخل الرجل القبر، يعني تهلكه. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. انظروا إلى عظم خطر الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الجمل القدر، يموت ينتهي، وتدخل الرجل القبر. والقصة مشهورة كما سنبين في علاج الحسد في آخر السورة. القصة مشهورة أنه عندما رأى الجلد الأبيض قال ما رأيته ولا على جلد مخبأة عذراء يعني، فخر صريعا وقال السلام على ما يقتل أحدكم أخاه، من رأى شيئا يعني كان من الحسن بمكان أعجبه فليقل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فالحسد كما قلت داء عضال نهانا الله عنه ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واستثنى من الحسد العام المذموم حسدا ممدوحا ألا وهو الغبطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا إلى آخر الحديث. فهذه غبطة لا تتمنى زوال النعمة من عند المحسود، ولكن تتمنى ثبوت هذه النعمة وأن تأتيك مثل هذه النعمة. وهذا يصدق قول الله جل في علاه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا تتمنى زوال النعمة، وهذا هو الحسد الممدوح. الغرض المقصود الحسد هو الذي تدور حوله هذه الصورة. أشد الناس حسدا أو أشد الخلق حسدا بعد إبليس هم اليهود، قوم حسد حقا، يحسدون كل خير ويحسدون كل نبي بل وكل عالم. هم الذين حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله عوارهم في كتابه عندما قال جل في علاه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم، إلى آخر الآيات. فهم يحسدون البشر على الخير الذي أتاهم الله إياه. ومن حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جحدوا به بعدما عرفوه، كما قال الله تعالى: ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومن حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحرك الحسد في قلوبهم، فبغى أحدهم على رسول الله وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلت المرأة حسدا برسول الله أنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام وأتته بشاة مسمومة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بهذه الشاة المسمومة. أيضا من تحرك الحسد كعب بن الأشرف عندما قالوا له: أهو هو، يعني هو النبي المعروف عندنا في التوراة؟ قال: هو هو. قالوا: ماذا نفعل؟ فقال: عداوته إلى يوم الدين، نعوذ بالله من الخذلان. فهؤلاء القوم نحذر منهم جدا، فإنهم أشد الناس حسدا لأهل الإسلام، وقد وصفهم كما قلت الله لنا في علاه في كتابه، قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ثم قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. في سورة البقرة نفس الآيات السابقة قال: كفارا حسدا من عندي أنفسهم، ما هم كفروا حسدا من عندي أنفسهم. إذن سنتكلم عن هذه الصورة، وتدور كما قلت حول فلك الكلام عن الحسد، فنتكلم عن الحسد ومذمة الحسد ثم العلاج من الحسد بعد تفسير هذه الصورة العظيمة. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قل يا محمد قل، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: قل لي أنا أقول قل، فيبتدئها بأعوذ. لا والله، من تمام تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأخذ الوحي بحذافيره ينقله، أنه قال: قال لي ربي، أوحى إلي ربي أن أقول